بسم الله الرحمن الرحيم. الغفلة أيها الأحباب مرض خطير عضال والله. إن الأنفلونزا مرض خطير جدا الأمراض. ولكن أن تغفل عن أخرى ليست الأنفلونزا العادية. أن تغفل عن مصيرك ولا الأنفلونزا الطيور ولا الأنفلونزا الخنازير التي رعبت الأم. لا، الغفلة. يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. الغفلة. رأيت الذنوب تميت القلوب. الغفلة. وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. احنا نسأل الأحسن ان احنا ناكل ونشرب؟ والله لا. قال جل في علاه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. الأنفلونزا من نوع آخر. الغفلة. فتكون أبسط إجابة هو ده اللي في السوق. الغفلة. فتشوا عن الذنوب أيها الأحباب، فتشوا عن المعاصي. حينما ترى أنك غير سعيد، حينما ترى البلاء والهموم والمشاكل تأتي من قريب ومن بعيد، فاعلم أنك أذنبت ذنبا قد كتب عليك نسيته أنت ولم تنسه أحكم الحاكمين. أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الغفلة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأنفلونزا من نوع آخر. الله، الله جل جلاله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ضره وبلواه. وتتجه إلى فلان وفلان، ليه يا سيدي؟ ليه يا سيدي؟ ليه يا سيدي؟ ليه يا سيدي؟ ليه؟ أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. ليه يا سيدي؟ ليه؟ ليه يا سيدي؟ ليه؟ قليلا ما تذكرون. الأنفلونزا من نوع آخر، أصبح شيء عادي جدا جدا جدا.

السلامة أولا. أعرني قلبك أيها الحبيب الكريم. نعم، إن الأنفلونزا من أخطر الأمراض، ولكن ليست أنفلونزا العادية، ولا أنفلونزا الطيور، ولا أنفلونزا الخنازير التي رعبت الأمة، لا، إن هذه الأمراض الخطيرة وأخطر من الأمراض هو مرض فتاك أصيبت به الأمة، ألا وهو الغفلة. الغفلة، قال جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. هو استمع، إذن استمع، ولكن كيف كانت طريقة الاستماع؟ إلا استمعوا وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، قلوب لاهية. إن أشد من المرض أن تغفل أنك مريض. الأخطر من المرض أن يكون الإنسان مريض وهو غافل عن المرض، يقول لك أنا كويس، يقول لك أنا الحمد لله، ده أنا صحتي زي البوم، وهو مريض، وهو مريض. سبحان الملك الجليل. الغفلة أيها الأحباب مرض خطير عضال، والله مرض خطير جدا. أن تغفل عن أخراك، أن تغفل عن مصيرك في الآخرة، أن تغفل عن حياتك ومستقبلك الأخروي. لذا ابحث عن الفيروس الآن، ابحث عن الفيروس الآن. لو أن إنسان علم أنه مريض بفيروس الكبد، أسأل الله أن يعافي كل مبتلى مسلم يا رب. ما الذي يحدث؟ هذا المرض يرعب. للأسف أصبحنا نخاف من فيروس سي وبي ومن أنفلونزا الخنازير أكثر من أننا أصبحنا نخاف من نار جهنم. أصبحنا نخاف من فقر الدنيا أكثر من أننا نخاف من فقر الآخرة وفقر الحسنات يوم القيامة. فتش عن الفيروس، فتش الآن. لن تحتاج إلى فحوصات في معامل أبدا والله، ستحتاج إلى وقفة صدق مع نفسك الآن، وقفة صدق تقف فيها مع نفسك. عندها ستبحث جيدا عن الفيروس. فتشوا عن الذنوب أيها الأحباب، فتشوا عن المعاصي. حينما ترى أنك غير سعيد، حينما ترى البلاء والهموم والمشاكل تأتي من قريب ومن بعيد، فاعلم أنك أذنبت ذنبا قد كتب عليك، نسيته أنت ولم ينسه أحكم الحاكمين، ولم ينسه أحكم الحاكمين جل جلاله. قال الملك الجليل: أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه. يذنب العبد الذنب وينسى، يقول لك أنا عملت حاجة، يشرب سجاير وأنا عملت حاجة، كله بيشرب سجاير. أنت جاي بتكلمني أنا؟ أبسط كلمات تخرج من الأم، والله يحكي لي أحد الإخوة سبحان الله، يقول أم دخلت مع بنتها صغيرة شوية، وكما تعرفون أصبح الطبيعي بتاع لبس البنات بنطلون بضي ضيق، قال لها ايه يا امي ده؟ فتكون ابسط اجابه هو ده اللي في السوق. وحسرتا ثم نشتكي الاسعار غاليه، فتش على الفيروس، هموم في البيوت، فتش على الفيروس، زوجتي خانقان، فتش على الفيروس، زوجي مكرهني في عشقي، فتش على الفيروس. قال جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. ما ترى من بلاءات وهموم ومشكلات لعلهم يرجعون. هذا أفضل، خد بالك، أفضل عشانك، لأن أصعب أنواع الاختبار والبلاء إن يبتليك إنه يفتح عليك ويوسع عليك فتنسى ان انت اصلا عندك الفيروس. تقول انا الحمد لله ده ربنا موسع علي، ربنا اكيد لو غضبان علي ما كانش اعطاني محل واثنين وثلاثه. هو المحبه، هو لما يديك ويوسع عليك ده شرط انه بيحبك؟ مش شرط. ما هد الكفار هم لا كل اللي هم عايزين ده دليل انه بيحبهم؟ ابدا ابدا والله. قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به. النتيجة أفنها عليهم؟ لا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح عطاله، نسى ربنا وربنا عطاله، ودي كارثة ودي علامة غضب شديد. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه نتيجة. فحينما يبتليك الله لتعرف أننا مصابون جميعا بفيروسات فتاكة، حينئذ نقول الحمد لله. ده الأسعار غالية، إحنا لاقين ناكل ولاقين نشرب، فتش على الفيروس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم بذنوبنا، والله بذنوبنا، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحان الله، أعجب، أشد العجب حينما أجد الناس متسخطة على الله عز وجل وعمال يشكي الخالق للمخلوقين، يشكي الرازق للمرزوقين، يشكي القوي للضعيف، يشكي من يدبر الأمر إلى قليل الحيلة، فقير يشكي أحواله إلى فقير. سبحان الملك، أعد أنظر كده، وإحنا نستهل، احنا نستاهل الاحسن ان احنا ناكل ونشرب؟ والله لا. قال جل في علاه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابه. لو عوقبنا بذنوبنا ومعاصينا والله لصب الله علينا العذاب صبا. اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر وينذر، يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. تخيل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده كان لمين؟ للمهاجرين. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. عمرك سمعت عن إنفلونزا الخنازير قبل كده؟ عمرك سمعت عن إنفلونزا الطيور؟ السرطان اللي مشيب العالم، الإيدز، من أين يأتي مرض الإيدز؟ من أين يأتي السيلان؟ من أين تأتي تلك الأمراض؟ فتش عن الفيروس، إنها المعاصي والذنوب. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. والله قد أعلنت الفواحش في مجتمعاتنا عادي جدا، أصبح شيء عادي جدا جدا جدا إن يطلق الأب ومعه أولاده ومعه زوجته وعميل بيتفرجوا على حاجات إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا تنتظر من طفل قد تربى أمام الخلاعة؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظره أن يكون صلاح الدين؟ هل تنتظره أن يكون محمد الفاتح؟ نحن عققنا أبناءنا قبل أن يعقونا، عققناهم حينما دلناه على طريق جهنم ولا ندلهم على طريق الجنة، وهذا أشد العقوق، وهذا ليس حب. تجد بسهولة جدا الأم، خذ يا بنت البسي عايزة كام. أصبح هم الناس اللبس والأكل والشرب، اللبس والأكل والشرب، حينما أصبحت هموم الأمة في السفاسف والتفاهات. ماذا ننتظر أيها الأحباب؟ ماذا ننتظر؟ قال الملك الجليل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وما اللي حصل؟ لماذا لا تنزل علينا البركات من السماء والأرض؟ لماذا ينزل علينا البلاء والمشاكل والهموم والعلوس والبطالة؟ والأخ بيقتل أخوه، والأخ بيسرق أخوه. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا الله، نظنها بسيطة، سبحان الله، نتعامل مع معاصينا وذنوبنا كأنها فعلا كما قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. إيه يعني لما اتفرج على فيلم والآن لا يوجد فيلم مش هنضحك على بعض، بحق أبرفع عن نفسي. إخواني في الله، نحن نعيش أزمة عواطف، أزمة عواطف. القلب إذا فرغ ماذا تنتظر أن يوضع فيه؟ القضية مش قضية أنت عاوز ترفع عن نفسك، أبدا، خالص خالص والله. القضية إن قلبك لما فضي يتحط في أي حاجة. القضية لما بعدنا استزلتنا الشياطين. سبحان الله، هذه المعاصي التي نراها صغيرة جدا، يعني سجارة هل تعلمون أولا أني أحبكم في الله؟ والله أحبكم في الله. إخواني في الله، قد يكون الكلام فيه شدة، لكن لما حد يشد مش معناه أنه بيكرهك. الأب هو الأب الرحيم، والأم اللي بتخاف على ابنها من الهوى، هي لما ابنها بيبقى مريض هي اللي بتمسك الحقنة مع شدة ألمها وبتديها لابنها. تقدر تقول عليه من الأب ده إيه ده؟ إيه القسوة دي يا أخي؟ إيه أنت قاسية ليه كده؟ تقدر تقول كده؟ إيه؟ ده خايف عليها، ده بيحبه، ده بيحبه أكتر منك. هي عارفة إن دي فيها شفاء. إخواني في الله، نحن في سفينة واحدة، إما أن ننجو وإما أن نهلك. هذه المعاصي التي نراها بسيطة، سجارة، هو أنا بس يا أبو شاب سجاير؟ الشعب كله بيشرب سجاير، تقدر تكلمنا أنا؟ تقدر تقابل النبي بالسجارة؟ صلى الله عليه وسلم تحب النبي؟ صلى الله عليه وسلم تقدر تقابل النبي بسجارة؟ تقدر تخلي النبي صلى الله عليه وسلم مش السجارة أنت شايف حاجة بسيطة؟ تقدر إنك توري النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا رسول الله أنا بعزم على الناس بالسجاير يا رسول الله، واللي خد يا راجل فرفش عليه يعني أنا والله لا أنت واخد امسك سجارة. تقدر؟ خليها بينك وبين نفسك. سبحان الله، قال الله جل جلاله: وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم. نظن أنها بسيطة وسهلة جدا، كلمة أدخلت الناس النار. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بل يهوى بها في النار. كلمة دلوقتي بنتكلم في أي حاجة، اللي ليا واللي ماليش فيه أي حاجة بنتكلم في أي حاجة. أشد أنواع الغفلة أن نغفل عن الله، وأعظم الكربات أن ننسى الله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حينما ينسى الله منشغل بالدنيا والأحوال، يقعد قدام القنوات بال 24 ساعة، قرآنك فين؟ مفيش. صلاة الفجر فين؟ مفيش. أين ذكر الله عز وجل؟ مفيش. أين الصدقات والإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين والمحتاجين؟ أنا مالي. أين همومك على أمة تذبح في كل مكان؟ أنا مالي. أنا مالي. اسمع تحذير الملك جل وعلا، تحذير الملك الجليل جل وعلا يحذر: أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يلهينا الرجاء، الله غفور رحيم، غفور رحيم، غفور رحيم، ورحمته أقصى مما تتصور. ولكن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الاثنين مع بعض أيها الأحباب الكرام، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فتش عن الفيروس الآن. أنا مش سعيد في حياتي، مش عارف، مش عارف، كل ما اروح البيت بحس اني نار في البيت، نار في البيت، نار الله المقادة. واحنا زعلانين ليه؟ هي العروسة بقت منتشرة بالشكل ده ليه؟ ما هو التبرج بيزيد، والشباب بيحب يضع على نفسه يزيد، والمعاصي والشهوات تزيد، وشباب ثم مفيش جواز. ليه مفيش جواز؟ أصل احنا كل ما بنبعد عن الله عز وجل، كل ما نبعد كل ما بتضيق، كل ما تبعد كل ما تضيق. ولو عطاك وانت بتبعد احذر، فربما يكون هذا استدراج من الملك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مش واخد باله، مش مركز اصلا في مصيره، مش واخد باله انه بيتسحب كل يوم، قلبه يسحب الى الدنيا وهو مش واخد باله. فين ورد القران يا عم الحاج؟ والله يا ابني مش عارف. فين قيام الليل يا أمة محمد؟ أين قيام الليل؟ أين المستغفرين بالأسحار؟ أين الذين يعظمون الله جل وعلا؟ انظروا إلى حال المساجد في صلاة الفجر، هذه فريضة، مش بنتكلم في أمور، لا فريضة. فتش عن الفيروس حينما تضبط منبهك الساعة 7 الصبح و8 الصبح عشان الشغل، وسيب متعمد صلاة الفجر. انت عارف ترك الصلاة متعمد بيودي فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. انت عارف يعني ايه قد برئت منه ذمة الله؟ تخيل لما يأتي اب، والله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يأتي اب ابنه زعله، قال له: بص يا ابني، انت لا ابني ولا نعرفك، شوف لك اب غيري، شوف لك اب غيري، ولله المثل الاعلى. خلاص نتخلى عن جوار الله جل وعلا ابدا. فتش عن الفيروس وانت في صلاتك. والصلاه فيها فيروس كم؟ مليانه فيروسات. صلاه بلا خشوع، يقول ابن القيم: اما ان تصلي صلاه تليق بالهك، وإما أن تتخذ إلها يليق بصلاتك. ينصلي صلاة عدلة تليق بمقام الله جل وعلا. فتش عن الفيروس، اجلس مع نفسك الآن واجلس مع أسرتك وفتش عن الفيروس، واعلم أن بداية الطريق هو الوقاية. الوقاية أولا، وهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحباب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وخير لنفسك عصيانها، كما قال الشاعر فعلا، وخير لنفسك عصيانها. أيها الأحباب، تكلمنا عن خطورة الأمراض، وتكلمنا أننا لابد أن نبحث عن هذا الفيروس، بل الفيروسات ثم الوقاية. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهلكم نارا، هذا هو الفوز. انظر وخطط لمستقبلك الأخروي. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ليه يا رب؟ لتعرف الحقيقة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يخبرك الله جل جلاله، يا من لا تتأثر بالقرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبال قد اهتزت من خشية الملك، وهناك قلوب ما زالت تعيش في قسوة. أيها الأحباب، الوقاية حتى لا نقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أن تدركهن. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والله أوقفتني هذه الكلمة، يا الله، بدون البهائم لم نمطر. وما منع قوم زكاة أموالهم، أنا معيش فلوس، معيش فلوس، أنا ما فيش معايا فلوس أطلع زكاة. طب طلع على الأرض، ما إيه، هو مين اللي أعطاك؟ من الذي رزقك؟ من الذي أنعم عليك؟ من الذي أعطاك قدمين ويدين وعينين ولسانا وشفتين؟ من الذي أعطاك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جحود يكفر نعم الله عز وجل، ده بشقايا وتعب، ده أنا طول عمري في الشقا. هذه الكلمات لا تخرج أبدا ممن يريد الوقاية من الفيروسات، لا تخرج أبدا ممن يريد الوقاية من النار. اسمع كلام الله، اسمع: فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل ما تجري وراءه بتضيع صلاتك لأجل الدنيا، متاع الغرور. ثم تنزل إلى قبرك تجمع الملايين في الدنيا، وحينما تنزل مش بتكمل 25 جنيه، تكلفة الكفن بالقطن بالمسك ما بتكملش كل اللي كان بيبكي عليك. أول ما يرجعوا بيوتهم، ده ساب كذا وكذا وكذا، ونبدأ نتخانق تاني على الدنيا، يبدأ نتخانق على المراس. عرفت إنها دنيا نتنة؟ والله لو أنها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها ما تسويش. طهر قلبك الآن، رد المظالم، رد المظالم، رد أموال اليتامى، رد أموال الورثة. إياك أن تأكل لقمة من حرام، والله تقي نفسك، وهذا من العلاج، بأن تعلم أن سر سعادتك بيد من الذي يكشف نفعك وضرك؟ من الذي بيده النفع والضر؟ الله. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. تعلم علم اليقين أن الله يعطي، وأنه إذا أعطى أدهش. إن الله يعطي وإذا أعطى أدهش، ولكن تعامل مع الله بصدق، اعط بصدق، خلي الدنيا ما تفرقش معاك بصدق، وانتظر العطاءات. عطاؤه أذهل السائلين جل جلاله. من أسباب الوقاية والعلاج من هذه الفيروسات، الذنوب والمعاصي والفتن، أن تتوب إلى الله. كلما أذنبت تب، وقلبك محترق نادم، ما تقولش استغفر الله العظيم، دي مش توبة، ده أنت بذلك تستهين بنظر الله، توبة بندم بخشوع بانكسار. ألا تعلم من عصيت؟ ألا أعلم من عصيت أنا؟ لقد عصينا الله الملك الجبار المنتقم العزيز سبحانه وتعالى. تتوب إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله جل جلاله يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. مش عايزين نتوب ليه؟ ومش عايزين نتوب ليه؟ أفلا يتوبون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. تقي نفسك بتوبة، تقي نفسك بأن تطرح قلبك بين يدي الله، لا تعتمد على أحد، يكون معك الغني الذي لا يفتقر، وتذهب لفلان وفلان عيب عيب، يكون معك الله، الله جل جلاله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ضره وبلواه، وتتجه إلى فلان وفلان. ليه يا سيدي ليه؟ قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. ثق تماما وقف على باب الملك جل جلاله، والله من كان الله معه فمن عليه، من كان الله هو الذي يدبر له أمره. ألا ترتاح حينما تسمع قول الله يدبر الأمر؟ يدبر الأمر. خايفين إن بكرة مش هنقدر ناكل، خايفين من الفقر، وخايفين وخايفين. اجعل الهموم هما واحدا، هم المعاد هم الآخرة، يكفك الله ما أهمك، يكفك الله ما أهمك. والله نقبل عليه سبحانه وتعالى وانظروا كيف تكون الحياة بالقرب منه، تحلو الحياة بالقرب من الله جل جلاله، تكون الحياة لها طعم، لها طعم بدل من أننا نعيش في هم ونكد مقرفانين من بعض. ليه؟ مستاهلة إيه؟ سبحان الملك، الوقاية الوقاية، تذكرها دائما. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن تكون إيجابيا، مش أنت بس، لا تنقذ نفسك فقط وأهلك ومن تحب وجيرانه، ننقذ أنفسنا من النار ونقبل على الله الذي يفرح بتوبتك، الذي يفرح بعودتك، الذي يقبلك مهما اقترفت من المعاصي والأثام. إذا أقبلت إليه، إذا أقبلت عليه، يا الله أقبل، أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف. لماذا؟ ما الذي منعك من الله؟ ما الذي منعك؟ أقبل عليه سبحانه، والله ستسعد. ابدأ الليلة الآن بتطهير، مرحلة التطهير الوقتية. تليفونك فيه حاجات ما ترضيش ربنا، امسحها. ده البنت بترن علي كل يوم على التليفون، اكسر الخط، هات له خط غيره، قص عليه كل الارقام. يا عم غيره لله لله. رد المظالم الناس الليلة، مفيش وقت، قد تموت إن والآن حتى إن مت تكون قد نويت. قم الليل يا إخواني ولو بركعتين، نقم الليل نثق فيهما في الله، نشكو لله همومنا وأحزاننا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أنزل هدايتك علينا الآن، اللهم أنزل هدايتك علينا الآن، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم استرنا، اللهم اغفر لنا ما غاب عن أعين الناس، اللهم اغفر لنا ما غاب عن أعين الناس، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلدنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره بقدرتك يا رب العالمين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اختم لنا بخاتمة الإحسان، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم هيئنا لعمل الخير، اللهم هيئنا لعمل الخير، اللهم اجعلنا من المنفقين على الفقراء واليتامى والمساكين، اللهم اجعلنا من الباذلين لدينك، اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من دل عليه. برحمتك يا رب العالمين أوصيكم بالاجتهاد مع الفقراء والمساكين، الناس في حاجة، أنفقوا، أبذل لآخرتك، دعك من الدنيا، توكل على الله واعمل لآخرتك واجعلها نصب عينيك، وأقم الصلاة.